اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. فحق أنت أن تحمد، وحق أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ورب المؤمنين، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله الحي الذي لا يموت وليس ما عنده يفوت. فكل ما عند الله خير، وكل ما وعد الله به صدق. نسأل الله أن يبلغنا منازل الشهداء، وأن يحيينا سعداء، وأن يجعلنا من أهل جنته ونعمته ورحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه. ما رأى خيرًا إلا دلنا عليه، وما علم شرًا إلا حذرنا منه. فصلوا عليه وسلموا تسليما. تركنا على المحجة البيضاء والشريعة الغراء، صلى الله وسلم وبارك عليه سيدي وحبيبي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. واجعلنا معهم ومنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، اجتمع لنا اليوم ذكرى حرب 6 أكتوبر العاشر من رمضان، مع الذكرى العطرة، مع الذكرى المعظمة، مع الذكرى الطيبة، ذكرى الشهر الذي ولد فيه رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه. وقد اجتمع الخيران فنجمع بينهما بإذن الله تبارك وتعالى. نجمع بين ذلك اليوم وأمثاله من أيام الله، نجمع بين يوم كان المؤمنون فيه صائمين، ذهبوا للدفاع عن أرضهم وعرضهم وبلادهم، ذهبوا لمحاربة عدو فاجر مجرم احتل الأرض وسرق المال، ذهبوا أيها الأحبة للدفاع عن أولادهم وأجيالهم وبلادهم، ذهبوا في هذا اليوم مضحين بدمائهم، مضحين براحتهم، تاركين بيوتهم وأبناءهم. هؤلاء هم من نسميهم في سبيل الله، الذي يخوض المعركة في القتال، هذا يسمى الشهيد في سبيل الله، كما سماه سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللشهادة في سبيل الله عظمة في القرآن، وكرامة عالية، ووصف عظيم في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا قال في سورة البقرة: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أحياء في جوار ربهم، أرواحهم معلقة في حواصل طير خضر، كما قال صلى الله عليه وسلم: في قناديل تبيت، في قناديل تحت العرش، يمرحون في الجنة، يأكلون من ثمارها ويشربون من أنهارها. الشهيد في سبيل الله ليس ميتا، ولا يقال له ميت أبدا، وإنما كرامة له سمي شهيدا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء، يؤكد ربنا عز وجل، بل أحياء، لا يقال لهم مات فلان، إنما استشهد فلان بإذن الله، لأنه لا يعلم الشهيد إلا الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم، بل أحياء عند ربهم يرزقون. هؤلاء الذين ذهبوا إلى الله عز وجل وهم في كرامة الله وفضله، هؤلاء أيها الأحبة يقال لهم الشهداء. بل قرن الله ذكرهم في المرتبة الثانية بعد الأنبياء، المؤمنون الصادقون المخلصون لله عز وجل، امتن الله عليهم بهدية. ما هي هذه الهدية يا ربنا يا كريم؟ قال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، إن أخلصتم في إيمانكم تكونون في رفقة الأنبياء الذين معهم الشهداء. سبحان الله، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، من لا يتمنى هذه المنزلة؟ وهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حارثة، أم غلام صغير حارب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشهد، فقالت له: يا رسول الله، قد نذرت ولدي، جهزته للقتال وألبسته ملابس حتى لا يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبدو كبيرا ويخوض المعركة بشجاعة وبطولة، رضي الله عنه. حارثة هذا الأنصاري أمه بعدما قتل شهيدا جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أين ابني؟ ناري على ولدي، فأين هو؟ فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت لله رب العالمين لأنه في مكان أفضل، في مكان أحسن، وإن كان في النار فوالله لترين الآن ما أصنع. إذا كنت أنا فأت ببلاش لترين الآن ما أصنع. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: يا أم حارثة، أوجنة واحدة هي؟ يا امرأة اتق الله، أتظنين أن ابنك هذا الصغير الذي مات شهيدا في سبيل الله في جنة واحدة؟ إنما هي جنان يا أم حارثة، إنه يمرح في الجنة، بناء الجنة اللي عايزها، الجنة اللي عجباه، يمرح في الجنة عند الله عز وجل. أو جنة واحدة هي يا أم حارثة، إنها جنان، إنها جنان للشهداء. أيها الأحبة في الله، الشهادة عند الله عز وجل مفردة معظمة مكرمة في القرآن الكريم. قال ربنا عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. المؤمن المخلص لله عز وجل في مرتبة الصديقين، مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي مات على فراشه في مرتبة الصديقين. ثم قال ربنا: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. الآية في سورة الحديد، المؤمنين الشهداء من المؤمنين، لكن خصص الله لهم ذكرا واحدا مفردا، قال: المؤمنين أجمعين الذين آمنوا بالله ورسله أولئك من الصديقين. يضاف إليها مرتبة جديدة، رتبة جديدة عند الله، وهي رتبة الشهيد، لعظمته وكرامته على ربه عز وجل أفرد له رتبة خاصة، رتبة ربانية. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم الذي لا يعلمه إلا الله، ونورهم الذي لا يعلمه إلا الله، لهم أجرهم. نعم، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من هذا الأجر، فقال: يغفر للشهيد مع أول دفقة من دمه، ويرى مقعده في الجنة، لا يشعر بالموت أصلاً، إنما كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا حانت شهادته يشعر كما يشعر أحدكم بالقرصة، شيء خفيف هكذا، يعني زي شكة الدبوس كما يقولون. يموت الشهيد أيها الأحبة في حمى الله عز وجل، لأنه أقبل مخلصاً غير مثبر، لا يريد أن ينتهك حرمة الدين أو حرمة الوطن أو حرمة الأهل أو حرمة المال، أقبل في شجاعة نادرة، فكان في جوار ربه فلا يشعر بالموت حين يموت. إنما هي كالقرصة، يقول صلى الله عليه وسلم: يغفر له مع أول دفقة من دمه، ويرى مقعده في الجنة مباشرةً، يرى مكانه في الجنة عند الله عز وجل في مكان عظيم، ويرحم من عذاب القبر، يرحم من عذاب القبر. الشهيد أيها الأحبة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الفئة الخاصة جدا التي ترحم من عذاب القبر. هذا الشهيد يشفع في 70 من أهله، يشفع في 70 من أبنائه، يشفع في 70 من عائلته، في 70 من أهله، فيدخلون معه الجنة بسبب كرامة شهادته، مكانته العليا عند الله عز وجل. كما تفعل مثلا الدولة، تكرم الشهداء، تكرم الشهداء وأبناء الشهداء، ينالهم مثلا معاش من الدولة أو بيت من الدولة أو تكريم من الدولة، فما بالكم بالكرامة عند الله عز وجل؟ الكرامة عند الله أعظم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللون لون الدم والريح ريح المسك. الشهيد عند الله مع أول دفقة من دمه يخرج منه المسك أيها الأحبة. وسنرى ذلك في قصة ما أعظمها. نجمع كل هذه الفضائل لأننا لو استطردنا فيها لا يكفي الوقت. نجمعها في قصة أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جابر بن عبد الله. أبوه عبد الله بن حرام. جابر روى كثيرا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعد من المكثرين في الحديث، وهو من عظماء الصحابة الذين لهم مكانة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. رغم فقره، رغم قلة ذات يده، كان جابر ده كان واحد على 9 بنات، واحد، كان شاب صغير. جابر هذا رضي الله عنه ابن عبد الله بن حرام الأنصاري حضر مع أبيه بيعة العقبة الثانية. سيدنا عبد الله بن حرام رضي الله عنه خرج مع أهل المدينة إلى مكة المكرمة يريد الحج في الجاهلية، فذهبوا إلى رسول الله لبيعة العقبة الثانية، يعني بعد ما مصعب راح المدينة ما رضيش أسلم معه، ما أسلمش مع سيدنا مصعب. سبحان الله، إذا شاء الله لك الهداية يجد لها سببا لا تعقله. ربنا ياخدك للهداية كده بطريقة وبسبب أنت ما تبقاش عامل له حساب أصلا. سيدنا عبد الله ما كانش عامل حساب، وخرج إلى مكة المكرمة يريد الحج. كان رجلا فقيرا مش عامل حسابه، حتى لما لقى الصحبة خرج معاهم، معهوش المصاريف. فخرج عبد الله رضي الله عنه فإذا بهم يقولون: سنذهب للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة. فذهب معهم، ذهب معهم، فإذا به يلقى ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرة الأولى في حياته. رأى العظيم، رأى الكريم، رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأخذ بقلب. ما أثر فيه كلام الناس ولا كلام مصعب رضي الله عنه، ولا ما حدث في المدينة، ولا ما قاله أهل مكة، إنما أثر فيه رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم. لما رآه خلب قلبه، أخذ قلبه. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع 72 من هؤلاء الصحابة. من رقم 72؟ الاثنين عبد الله بن حرام وابنه جابر. أصغر واحد في هذا اللقاء كان أصغر واحد جابر بن عبد الله رضي الله عنه، راوي الحديث، وهو آخر من مات من 72، آخر واحد مات فيه. لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرا، وهو الذي روى هذا الحديث في الصحيحين أن أباه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعله رسول الله نقيبا على بني سلمة. هو كان من بني سلمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت نقيب، أنت رائد، أنت زعيم بني سلمة. والله عليهم أعطاه لعبد الله زعامة بني سلمة رضي الله عنهم، الذين كانوا يسكنون قليلا بعيد عن المدينة. وعاد عبد الله بخير ما أعطاه رب العزة والجلال، عاد بالإسلام والإيمان، عاد بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان على ذلك العهد حتى قتل. كان على هذا العهد بشدة. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لازمه ملازمة الظل. عبد الله ابن حرام أبو جابر لازم رسول الله ملازمة الظل رغم فقره، رغم أنه عنده بنات، 9 بنات، ورغم فقره وحاجته، إلا أنه كان رجلا كريما جدا. الكريم أيها الأحبة لا ينتظر أن يأتيه مال. الكريم قد يكون كريما بالكلمة، بالمعاملة الحسنة، بالصحبة الطيبة. هذا عبد الله بن حرام كان من أكرم الناس رضي الله عنه. أرسل ابنه يوما بطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الطعام دقيق وعليه لحم، لو من غير اللحم نسميه العصيدة، لو أنه باللحم يسمى الحريرة. فأرسل ابنه جابرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القصعة وعليها قطع صغيرة من اللحم والدقيق. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر، أعليها لحم؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان مشتاقا لأكل اللحم صلى الله عليه وسلم. كان لا يوقد في بيته نار 3 أيام صلى الله عليه وسلم، قد لا يأكل سنة كاملة لا يدخل في بيته اللحم، يأكل الطيبين العسل واللبن، أو يأكل العظيمين التمر والماء صلى الله عليه وسلم. فقال يا جابر أفيها لحم؟ فقال لا أدري يا رسول الله. فلما عاد سأله أبو ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سألني إن كان فيها لحم. فشعر عبد الله كأن رسول الله يتمنى أن يأكل اللحم، نفسي يأكل اللحم. فماذا فعل ذلك الفقير؟ ذهب إلى خثلة، إلى عنزة صغيرة تريح في البيت، ولعله لا يكون عنده غيرها، إن الكريم يجود بما لديه. ذهب عبد الله رضي الله عنه فذبحها وقطعها وشواها كما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل بها جابرا، أرسله بتلك العنزة مشوية إلى رسول الله، لأنه شعر كأن رسول الله يريد أن يأكل اللحم صلى الله عليه وسلم، كريم بما لديه. فحفظ له رسول الله هذا الجميل ودعا له أن يرزقه الله الخير. فانظر إلى الخير الذي رزقه الله به سبحانه وتعالى، ليس مالا، ليس مالا أيها الأحبة، هو الفقير يحتاج إلى المال، لكن انظروا إلى الخير الذي جاء إلى عبد الله بن حرام رضي الله عنه. لما كانت وقعة بدر قاتل قتال الأبطال، وترك جابرا عند أخواته، قال يا جابر ليس لهن للبنات من يرعاهن. هذا عذر أصلا، كان ممكن الأب لا يخرج ليرعى بنات، هذا عذر أن يرعى العائلة التي ليس لها عائل غير هذا الرجل العظيم. فقال يا جابر ابق عند أخواتك وأنا أخرج للقتال دفاعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب الله له النجاة في بدر. فلما كانت أحد قال يا جابر ابق عند أخواتك وأنا أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قال له يا بني، الوصية المرة دي مختلفة، قال له يا بني، يا جابر، يا وحيد أخواتك، يا بني أشعر أني لن أعود منها حيا. قد أرسل الله له بصيرة فشعر بالشهادة قبل يوم، شعر بالشهادة وأن ريح الجنة تأتي من خلف أحد وأن ريح الجنة قادمة، فأوصى ولده الوحيد، هذا الابن سيحمل همًا كبيرًا بعد أبيه، قال له يا بني إن علي دينًا كثيرًا. كان يستدين من الناس ليتكرم علشان يقوم بالكرم ويصرف على أبنائه وأولاده، فاستدان دينًا كثيرًا، هكذا قال جابر. فأوصاني بدينه وأوصاني بأخواتي وقال لعلي لا أعود منها، أشعر أني سأموت إن شاء الله في هذه المعركة شهيدا بإذن الله. وقد كان، وقد كان، اسمعوا كيف مات عبد الله بن حرام في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه، قال جيء بأبي مجدعا وقد مثل به، جاء به بعد أن مات رضي الله عنه مجدعا قد مثل به، قطع المشركون أذنه وأنفه وبقروا بطنه، مثلوا كما مثل بحمزة سيد الشهداء الذي مات معه في نفس المعركة. جاءوا بأبي وزوج عمتي عمرو بن الجموح الأعرج، كان شيخا كبيرا، منعه أبناؤه من الخروج في غزوة بدر. عمرو بن الجموح كان متجوز أخت عبد الله بن عمرو اللي هي عمة جابر، عمرو بن الجموح ولاده منعوه في غزوة بدر بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا رجل كبير وأعرج، ليس على الأعرج حرج، ما طلعش بدر. في أحد قال لهم والله لا طالع، مش هترجعوني. قالوا قد عذرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله أريد أن أموت اليوم مقبلا غير مدبر، إني لأجد ريح الجنة، حاسس أنه سينتقى من الشهداء. فجابوا الاثنين مع بعض، عبد الله بن عمرو ونسيبه عمرو بن الجموح الأعرج الذي قال لأبنائه أريد أن أطأ الجنة بعرجتي في سبيل الله لا عذر، اللي تقدر تعمله اعمله، ما تستطيع أن تقدمه لدينك أو لأمتك أو لجيرانك أو لأبنائك فافعل، لا تدخر جهدا أيها الأحبة في إسعاد الناس. خرج يقاتل في سبيل الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم ادفنوهما معا فقد كانا متحابين متصافيين، كانوا بيحبوا بعض بجد، مش كانوا نسايب مطلعين روح بعض، لا، كانوا نسايب. قال عنهم صلى الله عليه وسلم متحابين متصافيين، اقرنوهما في قبر واحد، ادفنوهما في قبر واحد. يقول عبد الله فجيء بأبي مجدعا مقطعا قد مثل به المشركون، وهذه عادتهم من الغيظ، يفعلون هذا بالمؤمنين كما فعلوا بحمزة رضي الله عنه. فذهبت أكشف عن وجهه، اللي هي نظرة الوداع، وهي جائزة، نظرة الوداع هذه جائزة، نعم، إن لم يكن فيها مشكل. يعني مثلاً لو أنه مات في حادث مشوه، شكله مشوه، بلاش إخواته بلاش أولاده يبصوا عليه، وكفاية الذكرى والانطباع الأخيرة. إنما النبي صلى الله عليه وسلم سامح بها في هذا الموت صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت أكشف عن وجه أبي وقومي ينهونني. فسكت، بلاش يا ابني تكشف وشه. فذهبت مرة أخرى والناس ينهونني، فأمر صلى الله عليه وسلم برفع الغطاء عنه. كان الناس ينهونني ورسول الله لا ينهاني صلى الله عليه وسلم، قال: روح يا ابني شوف أبوك. فكشفوا عن وجهه، فلما رأته أخته فاطمة عمة جابر، لما رأت المنظر وهو مقطع مجدع، هنى عليها أو صعب عليها حال أخيها، فصرخت وولولت. نساء كعادتهم صعب على المنظر، صعب عليهم، فصرخت وولولت. فنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا عبد الله لم ينهه، يريد أن يرى أباه، يبكي والدموع تنهمر من عينيه، لكنه لا يصرخ ولا يولول، وقد نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. فلما نهنهت فاطمة، وقيل بل هي بنت عمرو بن الجموش، كانت تبكي أباها وخالها، خالها عبد الله بن حرام أبو جابر. أياً كان، فوضع النساء مختلف، فنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشرها بأن أخاها في الجنة في الفردوس الأعلى، وأنه نال كرامة من الله عز وجل لم ينلها أحد أول هذه الكرامات، رقم واحد. قال: إني أرى الآن الملائكة تظلله. الملائكة تفرد أجنحتها على عبد الله بن حرام، لأنه قاتل مخلصاً، صاحب مخلصاً، ومات مخلصاً في سبيل الله تبارك وتعالى. قال: أرى الآن الملائكة تظلله. الملائكة، مات هذا الشهيد الكريم على الله عز وجل، وجاء وفد من الملائكة لتكريمه، كما حدث مع حنظلة الذي تزوج وخرج قبل أن يغتسل فمات شهيدا، فنزلت الملائكة فغسلته، فسمي غسيل الملائكة أو غسيل الملائكة. قال: انظروا لي حنظلة، وقد رأيت الملائكة نزلت تغسله. هذا حنظلة رضي الله عنه، كان حبيبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك جليبي، هذا الذي زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس عزهم وعظمتهم وكرامتهم عند الله فقط، لا يعرفهم أهل الدنيا، لم يكرموا من أهل الدنيا، لكن كرامتهم عند الله. وهكذا رضي الله عنهم أجمعين. نزلت الملائكة تظلل عبد الله بن حرام، فلما قاموا بدفنه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الشهداء، شهداء المعركة، أن يدفن الشهداء في أثوابهم التي ماتوا فيها، أن يدفنوا في مكانهم الذي ماتوا فيه، في المكان، مكان المعركة. فدفن هؤلاء السبعون في هذا المكان الذي يسمى اليوم بمكان شهداء أحد، إلى جوار الجبل الذي يحبنا ونحبه، إلى جوار جبل أحد. ماتوا ودفن مكانهم، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم لكرامتهم عند الله، لم يصلي على هؤلاء الشهداء، تخيلوا. وفي رواية أخرى أنه صلى عليهم فقط ودفنهم، وجاوز بينهم، كل اثنين متصاحبين، كل اثنين قرايب، أو كل اثنين ماتوا مع بعض، أو كان بينهم علاقة، دفنهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار بعضهم. وفي يوم من الأيام، لما مرت الأيام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا العيال يعطف عليه، فأراد أن يواسي أصحابه بنفسه وماله بالضحكة والبسمة، يواسيهم نفسيا وماديا. هذا ما فعله مع عبد الله رضي الله، مع جابر رضي الله عنه. ماذا فعل مع جابر؟ واساه في نفسه، واساه في حزنه. قال: لقيني رسول الله منكسرا صلى الله عليه وسلم، حزينا، الديون شديدة عليه، والناس كل شوية يطلبوا، وإخواته البنات وتربيتهم صعبة رضوان الله عليهم أجمعين. قال: ما لي أراك يا جابر منكسرا، هكذا نفس اللفظ، منكسر، منكسر من هم الدنيا رضي الله عنه، ليس لديه ما يسد به الدين، الديون كسرة، وقد مات أبوه ويريد أن يبرئ ذمته. قال: ما لي أراك يا جابر منكسرا؟ قال: يا رسول الله، ديون أبي وأخواتي، ديون أبي وأخواتي، هما ماشيين مع بعض راجعين من غزو. قال: تأخرت عن الجيش. عاد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضرب الناقة فربعت حتى صارت في مقدمة الجيش ببركته صلى الله عليه وسلم، حتى من حتة النبوة الجميلة، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما يسيبوش متأخر، لأنه راكب ناقة كان بيملوا عليها المية، كان بتعمل شغل البيت، فمش قادر على الحرب، ليست كالنوق التي تعد للحرب. فجابر الراكب هو في آخر الجيش رضي الله عنه، فعاد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يواسيه يشعر بالمحبة، فضرب الناقة فسبقت، قال تبيعني ناقتك يا جابر؟ قال يا رسول الله إنها ناضح ضعيف، ناضح، هذه ناقة ضعيفة، يعني تسوى كام يعني؟ خذها يا رسول الله، مش عايز فيها فلوس رغم فقره إلا أنه كريم رضي الله عنه. فقال له صلى الله عليه وسلم أشتريها بدرهم ويغفر الله لك، أشتريها بدرهم ويغفر الله لك. البيع لما يبقى فيه محبة، لما يبقى فيه سماح، ربنا بيبارك فيه. أشتريها بدرهم ويغفر. قال يا رسول الله أحتاج إليها، أنا محتاجها ما عنديش غيرها أصلا. فسومه رسول الله 20 سومة، 20 مرة يقول له خذها بدرهم، تب أخذها بدينار، تب بدينارين، وكل مرة يقول له إيه؟ ويغفر الله لك. يقول فاستغفر لي رسول الله 19 مرة، استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساومني عليها 20 دينارا ذهبا. 20 دينار ذهب أغلى بكتير بكتير خالص من ثمنها، بدل ما أقول له خذهم صدقة ويحرقه يقول له لا أشتري منك الناقة. فساومه عليها فلما وصل إلى بيته أرسل إليه رسول الله المال، فأراد جابر أن يأخذ إليه الناقة، قال هذه هدية، ناقة هدية مني أنا اشتريه، وهذه هدية لك يا جابر. هكذا واساه رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوني أختم حتى لا أطيل. جاءه الديانة، الديانة كانوا يريدون أن يقتضوا جابر رضي الله عنه، فيقفون له على الباب كل شوية ليل نهار، حتى أنه خزي منهم، محرج من الناس الديانة، مش قادر يقول لهم لا. فلما حان وقت حصادي النخل، هو ده اللي هو عايش منه، النخلتين اللي عنده يطعم منها أخواته كما قال رضي الله عنه، ويسد منها الدين، نخل شوية بلح صغيرين، كانوا يجففون النخلة في البيارات كده زي حوض صغير يحطوا فيه التمر حتى يجف، يصير التمر اللي احنا بناكله الناشف. يقول جابر فوضعت التمر ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفوا عند هذا الموقف، شوف الصحابة لما يفيض بيهم، يروح لواحد حبيبه يفضفض معاه يقف معاه. يقول جابر فلم أجد إلا أن أذهب إلى رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه يواسيني في ديني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا حاجة أقف معاك وجماعة الديانة إن شاء الله بإذن الله زي ما هو. قال له رسول الله فإن رأوك معي حلوا عني، يعني لما يشوفوك معايا يعني حلوا عني شوية. فذهب معه رسول الله صلى الله عليه وسلم رعاية لخاطره، ذلك الشاب الذي تحمل تكاليف الحياة وقف إلى جواره سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سبش حد، وقف مع النساء الضعيفة، مع الأطفال طيب خواطرهم، مع الرجال الكبار، مع كل وقفة تجد لرسول الله لمسة حانية طيبة. فذهب إلى بيت جابر، إلى حقل جابر، وقال انتقي لي أكبر وحدة فيهم فيها تمر، فجلس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الديانة اشتد طلبهم، مش زي ما كان سيدنا جابر معتقد هيروحوا عني، لا، لما رأوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا بس كده هناخد الدين، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي هيسددنا، وهو مش هيرضى يكسف جابر ولا يكسفنا. فاشتد طلبهم ورسول الله عندي فاستحييت، طب اعمل ايه دلوقتي؟ سبحان الله، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أدخلهم علي فردا فردا، ويعطيهم من تمر جابر من تلك البيارة التي جلس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أجرى الله البركة في ركابه حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، الذي جعله الله سدادا لأصحابه ومعونة لأصحابه وسندا للمعوزين المحتجين رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليه الديانة ورسول الله يعطيهم، ثم ترك لنا تمرا كثيرا لي ولأخواتي، سدد الديانة. يقول وما كنت أعتقد، أنا كان نفسي يخف الدين، وما كنت أعتقد أن دين عبد الله يسد، دين أبوه كان كبير، فسدد الله عنه ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي واساه في أبيه، واساه في نفسه وماله، وعلمهم الأصول التي نحيا بها، أن تعيش لله وبالله، فسيكشف الله عنك كل كرب. هذا أيها الأحبة، وصلوا وسلموا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا، استغفر الله، استغفر الله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه.